الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد

معه ربيون كثير صدق الله العظيم.